قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نزل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا يحلف الذي أعطي مع شهادة شاهد. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضا حتى إذا المعطى من دعا عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. يا نص مالك هنا عرضا كان او ايش؟ ذهبا او ورقا او حيوانا. هذه المنصوصات التي نص عليها مالك: عرضا ثياب، اواني، كتب، ملابس مطلقا، او ذهب نقدا، او دراهم نقدا، او حيوان، كل هذه تسمى منقولات. لان بعض الائمة يرى ان المنقول لا يلزم الا بالقبض، ويجيزون العطاء في العقار غير المنقول بغير القبض. اذا مالك عمم، سواء كانت العطية في عين ثابتة في أرض أو بيت أو نخيل أو غير ذلك، أو كانت العطية في منقول، لأن قبض المنقول أهون من قبض غير المنقول. قبض المنقول يحتاج إلى تخلية، يحتاج إلى تسليم المفتاح، يحتاج إلى تسليم العين، إلى غير ذلك. بخلاف المنقول، خذ مكيل كيله، او كان مذروع يدرع له، او كان نقدا ذهب وفضة سلمه، فهذا القبض فيها ميسر وناجز. نعم. فإن أبى الذي يعطي أن يحمل فلف المعطي، وإن أبى أن يحمل أيضا حتى إذا المعطى من دعا عليه إذا كان له شاهد واحد. أعطى إذا نكل عن اليمين ألزم بالعطاء ما دام المعطى له شاهد. أما إذا لم يكن هناك شاهد ليس له شيء، ولا نحلف المعطي لعدم وجود ما يقوي جانب المعطى.